فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقول إلى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قدير. وما كان لبشر وَإِنَّ